ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الخير معقول في نواصي الخير الى يوم القيامه الاجر والمغنم. قد جاء في النصوص ما يدل على ان هذه القوات الموجوده الان انها تزول في اخر الزمان، وان يصل الناس الى حالهم الاولى الابل والخيل والسلاح مع المعروف، ربك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. الحاصل ان هذه الخيل التي يعرفها الناس قد جرى لها شان عظيم في قتال المسلمين وفي جهادهم، وسيكون لها شان في اخر الزمان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقول من نواصيها الخير الى يوم القيامه، فالاجر والمغرب. وفق الله جميعا.